بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: فصل. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا يتم إلا بالعقوبات الشرعية، فإن الله يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن. هذه الجملة المشهورة المنقولة عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، معناها أن الله يكف بقوة السلطان عن كثير من المعاصي رهبة من ذي السلطان، يمنع كثيرا من الناس من الوقوع في المنكرات مما لا يمتنعون منه لو سمعوا الموعظة بالقرآن. فالله عز وجل جعل وازعا في نفوس المؤمنين يمنعهم من أن يقعوا فيما حرم الله عز وجل عليهم إذا سمعوا مواعظ القرآن وتذكروا ما فيه من ذكر الآخرة والحياء من الله سبحانه وتعالى والخوف منه ورجاء رحمته والخوف من عقوبته. المؤمنون يكفيهم هذا الوازع، ما يكفهم ويمنعهم بالقرآن العظيم، ولكن كثيرا من الناس ليس عندهم من الإيمان ما يمنعهم من الوقوع في المنكرات. ربما سمعوا الآيات، سمعوا الأحاديث، سمعوا الوعيد، ومع ذلك يستمرون على المنكر لضعف الإيمان في قلوبهم وللتسويف ولتأجيل التوبة ونحو ذلك. فإذا كان السلطان قائما بالحق يعاقب من خالف الشر، فعند ذلك يمنعهم هذا الأمر من الوقوع في المنكرات، وهذا في الحقيقة لمصلحتهم وليس للتلذذ بألم الناس، كما يظن البعض أن الحدود والتعزيرات في الشريعة إنما هي لمجرد التسلط على الخلق ومباشرة أنواع التعذيب عليهم، كما يحلو لأعداء الإسلام أن يتكلموا في هذا عن ما شرع الله عز وجل من الحدود، حتى ربما عدوا حدود الله سبحانه وتعالى وحشية أو تخلفا أو قسوة، مع أنهم عندهم من أنواع القسوة أضعاف ما عند أهل الإسلام، فهم الذين اخترعوا أدوات التعذيب، إنما تأتي مستوردة، أدوات الكهرباء وغيرها تأتي مستوردة من هذه البلاد، بل طرق التعذيب أصلا تدرس الضباط والجنود في أجهزة الأمن السري والأمن السياسي وأمن الدولة في دول كثيرة، هم الذين يدرسون هذه المناهج والطرق. وأما قسوتهم في سفك الدماء فانظروا ما فعلوا بالعالم في الحرب العالمية الأولى ثم الثانية، وانظروا ماذا فعلوا في احتلالهم لدول آسيا وإفريقيا. تعرف حقيقة الحضارة الغربية الذين يتكلمون عن القسوة والشدة في حدود الله سبحانه وتعالى. انظروا إلى ما فعلوا بالهنود الحمر، ما فعلوا بفيتنام، أما ما رآه المسلمون منهم في احتلالهم لبلادهم فأضعافهم مضاعفة مما يتهمون المسلمين فيه بالقسوة. الغرض أن الحدود في حقيقة الأمر وازع العقوبات الشرعية وازع لرحمة لرحمة الخلق لكي يرحمه الله عز وجل وينجيهم من شرور أنفسهم، فإنه يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن رحمة بالعباد. والحدود في الأصل كفارات لأهلها، تطهير لهم من ذنوبهم. يكفيك في بيان هذا الأمر أن الذين رجمهم الرسول صلى الله عليه وسلم من المسلمين في الزنا كانوا ثلاثة: ماعز والغامدية وامرأة الرجل صاحب العسيف، وكلهم كانوا بالاعتراف وكلهم راغبون في التطهير. فليست القضية تلذذ بعقوبة الناس أو بتعذيبهم، وإنما ينالون هذه العقوبة تطهيرا لذنوبهم وزجرا لغيرهم. ولا شك أن هذا مما لا يخلو منه نظام من الأنظمة أو مجتمع من المجتمعات، أعني لزوم العقوبة، لأن هناك طائفة من الناس الشياطين تسلطت عليهم وصارت أخلاقهم مثل أخلاق الشياطين في الاعتداء وممارسة الجرائم، فلا بد من عقوبة زاجرة مانعة. لذلك قضية أنواع العقوبات قضية عند كل عاقل لا بد من وجودها. وإذا تأملت العقوبات التي شرعها الله سبحانه وتعالى وجدتها أعدل العقوبات، خصوصا إذا علمت أن هذه العقوبات مما وردت به الشرائع السابقة. فالقصاص قد كتب في التوراة، وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص، وما زال موجودا. والرجم في الزنا موجود أيضا في التوراة وما زال موجودا، والقطع في السرقة كذلك. هذه مما شرعه الله عز وجل في شرائع شتى، لأنها مصالح العباد وصيانة للمجتمعات. والحقيقة أن البلاد التي يطبق فيها شرع الله سبحانه وتعالى والمجتمعات التي تقيم الحدود تقل فيها نسبة الجرائم بما لا يعرف مثله في تاريخ الأمم في أي مكان. والعقوبات التي اخترعها الناس في كثير من الأحيان أشد قسوة مما شرعه الله، وبعضها يرفع العقوبة بالكلية. فالمجتمعات الغربية ترفع العقوبة بالكلية عن الزنا، وتجعل العقوبة على السرقة أقسى مما يتهمون أهل الإسلام به. فإن العقوبة في الإسلام على السرقة إذا بشروط معينة قطع اليد تنتهي بعدها القضية، ولا يستمر الإجرام الذي يزداد في السجون. وفيما دون الشروط الشرعية عقوبة تعزيرية عبارة عن ضربات نكال وغرامة مثليه، فهذا فيما لم يستوفي الشروط الشرعية كالحرز والنصاب. وللعلم أن شروط الحدود الشرعية كثيرة، وحقيقة الأمر أنها دائما الحدود في دائرة محدودة، هي سيف يرهب به المجرمون، وتطبيقه في أقل الحدود في دائرة ضيقة في المجتمع، لكنها تمنع الفساد العريض المنتشر. وأما النظرية الغربية في كثرة استعمال السجن، مع أنه في النهاية عقوبة بدنية، هم يرون أن العقوبة البدنية ممتنعة، الجلد عندهم مسألة غير محتملة، القطع قطع الأعضاء غير محتملة، مع أنهم كما ذكرنا قنابلهم تمزق الأبدان، وليس فقط تقطع أيدي، تقطع أيدي وأرجلا ورقابا وتمزق أجسادا، وما زالوا يخترعون أنواعا عجيبة تجعل الجسم يتفحم من داخله، أو كأنها قنابل صغيرة تنفجر في الداخل وتسبب حروقا داخلية. وكل حروب تحصل يظهر من قسوتهم في اختراع هذه الأنواع من الأسلحة التي يجربونها على الشعوب. ما يثبت مدى جرم هذه الحضارة الغبية الجاهلة والتي تعجب بنفسها، مع أن السجن عقوبة كما ذكرنا عقوبة بدنية أطول مدة بكثير مما ورد في شرع الله عز وجل. أعني أن السجن في الإسلام أقصى ما قيل فيه في من جعل النفي يمكن أن يقوم مقامه السجن هو سنة، أن ينفى الإنسان سنة. أما هؤلاء فيرون السجن المؤبد ويرون مدى الحياة ويرون السجن سنين طويلة، فعلا تؤدي إلى فساد عريض في الإنسان تدمر نفسيته. عقوبة جاهل ليس عقوبة عالم، ليس عقوبة خبير، ليس عقوبة حكيم، عقوبة جاهل بطبيعة النفس الإنسانية. ولذا تزداد نسب الجرائم لمن دخل السجن الذي يكون بالسنوات الطويلة. وكما ذكرنا، ما الفرق بين عقوبة بدنية وعقوبة بدنية أخرى؟ نقول العقوبات التي شرعها الله سبحانه وتعالى موانع تمنع الناس من الوقوع في الحرام، وتطبق في دائرة ضيقة في أغلب الأحوال، ثم هي تطهير وتزكية للنفوس التي وقعت في المنكر حتى تقترب من الله سبحانه وتعالى مرة أخرى. قال: فإن الله يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن، وإقامة الحدود واجبة على ولاة الأمور. لماذا إقامة الحدود واجبة على ولاة الأمور؟ ونحن تكلمنا من قبل على من يلي الأمر، أمر المسلمين، الذي يلي أمرهم هو الذي يتولى إقامة دينهم، لأن أمر المسلمين عصمته وأعظمه أمر الدين، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري. ونحن نقول تبعا له: وأصلح لنا، اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا. فعصمة أمرنا وأصل أمرنا هو الدين، ولذا ولي أمرنا هو الذي يتولى أمر ديننا. وليس كل من حكم بلدا أو تسلط على بلد يكون وليا للأمر. نعود فنسأل: لماذا تجب إقامة، يجب إقامة الحدود على الولاة، على ولاة الأمور؟ لأنهم أصحاب القدرة والسلطان، ليس لأن هذا الأمر مخير، يعني موكول إليهم تفويض اختيار، إنما فوض إليهم وجوبا عليهم لأنهم أصحاب القدرة، ولا يمكن لعاجز أن يكلف بأمر ليس له قدرة عليه. يوضح هذه المسألة شيخ الإسلام نفسه في أول كتاب الحدود، حيث قال في المجلد 34: قال: خاطب الله المؤمنين بالحدود والحقوق خطابا مطلقا، يعني دون أن يقول يا ولاة الأمور أو يا أيها النبي أو يا أيها الرسول، بل خاطب المؤمنين خطابا مطلقا. الخطاب كان للمؤمنين جميعا، لجماعتهم، لطائفتهم، يقول كقوله: والسارق والسارقة فاقطعوا، وقوله: الزانية والزاني فاجلدوا. الخطاب ما كانش موجه للنبي صلى الله عليه وسلم، إنما كان موجه لجماعة المؤمنين. وقوله: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم، وكذلك قوله: ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا. يعني ده في الحقيقة تربية للروح الجماعية لدى الأمة. المسؤولية هنا مسؤولية جماعية، ليست القضية أن الحاكم هو صاحب الحق أو هو الذي وجب عليه ولا شيء على غيره، إنما وجب عليه كما ذكرنا لأنه وكيل عن الأمة، أجير عندها، كما قال أبو مسلم رضي الله تعالى عنه رحمه الله تعالى لمعاوية: السلام عليك أيها الأجير، دخل عليه فقال السلام عليك أيها الأجير. قالوا قل السلام عليك أيها الأمير. فقال السلام عليك أيها الأجير. فكرروا عليه فكرر السلام عليك أيها الأجير. فقال معاوية دعوا أبا مسلم فإنه يعلم ما يقول. نعم، لأنه مستأجر وكيلا عن الأمة في القيام بأمر دينها، وليس لأن هذا مردود إلى مزاجه. إذا رأى أن يقيم أقام، وإذا رأى أن يترك ترك. يمكن أن يعجز في أحيان معينة سيذكرها حالا شيخ الإسلام، ولكن الأصل أنه طالما كان قادرا وجب عليه نيابة عن الأمة. الخطاب كان خطابا مطلقا، يقول ولكن قد علم أن المخاطب بالفعل لا بد أن يكون قادرا عليه، والعاجزون لا يجب عليهم. وقد علم أن هذا فرض على الكفاية، وهو مثل الجهاد بل هو نوع من الجهاد. فقوله كتب عليكم القتال، وقوله وقاتلوا في سبيل الله، وقوله إلا تنفروا يعذبكم ونحو ذلك، هو فرض على الكفاية من القادرين. والقدرة هي السلطان، والقدرة هي السلطان، يعني من أولى الناس بالقدرة؟ هو السلطان. أو إذا قيل يقيمها ذو السلطان، فالمقصود ذو الإيه؟ ذو القدرة. والقدرة بمعنى أنه يقدر على أن يطبق وينفذ ويقيم الأمر الشرعي، ولا يترتب عليه مفسدة أعظم من ترك هذا الحد، ويكون قادرا بالفعل وقادرا بالمعنى، لأن هناك عجز بالحس وعجز بالمعنى. عجز حسي مثل الأشل ومثل الأخرس، وعجز بالمعنى إذا فعل الإنسان شيئا ترتب عليه ضرر أشد، أو ترتب عليه عقوبة عليه وأمر مضر له في بدنه أو حياته أو في جاهه أو ماله أو في عرضه أو في شيء من هذه في من يتعلق به كأهله وعياله، إذا كان مثله معتبرا في الإكراه. ضرر وألم مثله يعتبر عذرا يسقط الواجب، بل ويبيح فعل المحرم عند الإكراه. يعني الإكراه متى يباح للإنسان أن ينطق بكلمة الكفر؟ إذا عذبوه تعذيبا مؤلما يصل به الحال إلى أنه يعجز عن الامتناع، كما فعلوا بعمار عندما أرغموه بالتعذيب على أن يمدح آلهتهم ويثني عليها، وأن يسب يعني الحق الذي بعث به النبي صلى الله عليه وسلم. فقال فأنزل الله عز وجل إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. الألم الذي حصل له أو يتوقع حصوله لأنه يضربه ويقول ستفعل وإلا ضربتك ثانية، يهدده بالتي تليها، هذا القدر من الألم الذي يصل إلى حد التعذيب أو قطع الأعضاء أو زوال النفس بالكلية، والتهديد بذلك تهديدا يغلو على الظن حصوله، أعلم أنه سينفذه بالفعل إذا لم يستجب، أسقط عنه ترك المحرم، وأولى أن يسقط فعل الواجب. إذا كان يجوز أن ينطق كلمة الكفر عند الإكراه، فيجوز بالأولى أن يترك الإنكار على الكافر، بل يجوز أن يترك الواجب كما ذكرنا. يقول والقدرة هي السلطان، فلهذا وجب إقامة الحدود على ذي السلطان ونوابه. هذه مسألة غاية في الأهمية. لماذا؟ لأن بعض الجهال يظنون أن أمر إقامة الحدود والحقوق، الشيخ الإسلام يقول خطب الله المؤمنين بالحدود والإيه؟ والحقوق. إقامة الحدود والحقوق بعض الجهال يظنون أنه أمر موكول إلى الأئمة توكيل اختيار، يعني على حسب مزاجهم، ولا يسألهم أحد لماذا فعلتم ولماذا تركتم، وهي طريقة خبيثة تغالي في حق يعني من تولى الأمر، أو تغالي في حق الحاكم، وتعطيه ما ليس من حقه، وتخرجه عن دائرة الالتزام بالشريعة، وتخرج الأمة عن دائرة مراقبته ومطالبته بإقامة الشريعة. فليس للحاكم أن يترك ما وجب ما أوجبه الله عليه، وأن يقول للناس اسكتوا أنا أعلم منكم بالأمر، فيقول الناس هو أدرى، إذا رأى أن تترك الحدود فلتترك، إذا رأى أن يطبقها يطبقها، الأمر إلى ولي الأمر يفعل ما يشاء. لا، هذا من أبطل الباطل. هذا الأمر واجب عليه، لأنه وكيل عن الأمة، عن المؤمنين الذين خوطبوا بهذه الحدود وهذه الحقوق، خطابا مطلقا. يبقى الخطاب كان لجماعتهم، من الذي يتولى؟ لا يمكن أن يتولوه كلهم مجتمعين، وإنما لابد أن يقوم به أحد ويكلف من يعينه على ذلك، لأنه صاحب القدرة صاحب السلطان. يقول: والسنة أن يكون للمسلمين إمام واحد والباقون نوابه. ده الواجب حصل، كان في عهد الخلافة الراشدة إلى عهد علي، وفي عهد الدولة الأموية عندما اجتمعت الكلمة على معاوية، وفي عهد عمر بن عبد العزيز، وتفرقت الكلمة بعد سقوط الدولة الأموية. بس من ذلك التاريخ لم يكن للمسلمين دولة واحدة، لكن السنة المشروعة الواجبة أن يكون للأمة إمام واحد والباقون نوابه. وذا كان حاصل على تفاوت البلاد وتباعد الأقطار في عهد الخلافة الأموية. كان هناك أمير في دمشق هو أمير المؤمنين، وله نواب في الأندلس ونواب في الصين على حدود الصين، كلهم تابعون لدولة واحدة. يعني كان لهم إلى إفريقيا جنوبا وإلى القوقاز شمالا. الداغستان فتحت سنة 105 من الهجرة، يعني في عهد الخلافة الأموية كان هناك أمراء لأمير المؤمنين في كل هذه الأقطار، كما ذكرت في الأندلس، في حدود على حدود الصين شرقا، في يعني أوروبا شمالا، وفي أفريقيا جنوبا، وفي آسيا كذلك. يقول: فإذا فرض أن الأمة خرجت عن ذلك لمعصية من بعضها وعجز من الباقين، معصية من بعضهم الذين تفرق الأمراء الذين تفرقوا، كل منهم استقل ببلد وأبى أن يطيع الإمام السابق الذي تمت له البيعة، أو لم يعترفوا ببيعته لسبب من الأسباب فتفرقوا، مثل ما حدث عندما سقطت دولة بني أمية في الشرق وبقيت في الغرب، وأصبح المسلمون لهم خلافة عباسية وخلافة أموية، ثم تطور الحال حتى انقسمت البلاد أكثر من ذلك. خرجت الأمة عما وجب عليها، لماذا؟ لمعصية من بعض الأمة وعجز من الباقين. عجز من ما تتوحدوا مسلمين، قول لي طب أنا أوحدهم إزاي؟ أوحد مصر والسعودية والكويت أعمل لهم إيه؟ هو كل منهم يريد أن يكون رأسا في بلده، ملكا أميرا رئيسا. أنتم طب ما توحدوهم، أنتم نعملوا إيه؟ عاجزون فعلا، أليس كذلك؟ بل عاجزون عن أن يقام أمر الدين في هذه البلاد وما أمر الله عز وجل الواجبات. وهناك أناس قادرون لكنهم لا يريدون، لماذا؟ لأن كل منهم له هوى، فلذلك لم يتحدوا. يقول: فإذا فرض أن الأمة خرجت عن ذلك، عن أن يكون لها إمام واحد والباقون نوابه، لمعصية من بعضها وعجز من الباقين أو غير ذلك، فكان لها عدة أئمة، كل بلد وفيها حاكم، لكان يجب على كل إمام أن يقيم الحدود ويستوفي الحقوق، وكل واحد في محلته يجب عليه أن يفعل ذلك في أهل طاعته. لكان يجب على كل إمام أن يقيم الحدود ويستوفي الحقوق. ولهذا قال العلماء إن أهل البغي ينفذ من أحكامهم ما ينفذ من أحكام أهل العدل في عهد علي بن أبي طالب، عهد الخلافة الراشدة. كانت هناك دولة هي دولة الخلافة، أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه، خرج عليه من خلفه معاوية رضي الله عنه ومن معه، طلحة والزبير أولا ثم معاوية. ومعاوية كان أميرا من عهد عمر بن الخطاب على الشام، وكان مسموع الكلمة مهابا فيها. الفترة التي حدث فيها اختلاف ولم يبايع معاوية عليا، وأصبح هناك قطاع عريض من الأمة تحت إمرة معاوية مخالف لعلي بن أبي طالب، كان هناك له بلا شك، كان هناك من يرتكب جرائم، وكان هناك من يختصم بين الناس، وكان هناك من يموت وتقسم مواريث، وكان هناك من يطلق ويتزوج، والقضاء يفصلون في ذلك. كان معاوية هو الأمير العام على الشام وما حوله، كانوا يسمعون أوامره وكان لهم قضاتهم. هل ما حكم به وهم محكوم أنهم إيه؟ أهل بغي، لأنهم خرجوا عن الأمير العادل أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه، كانت أحكام قضاة معاوية وعمر بن العاص رضي الله عنهم، لأن أيضا مصر كانت في ذلك الوقت يعني ضمن من كان معهم، كانوا نفذ من أحكامهم ما قضوا به غير مخالف لنص من كتاب أو سنة أو إجماع، وهو ما ينفذ من أحكام قضاة أهل العدل التابعين لأمير الدولة الشرعي الرسمي. ما هو الذي يطبق؟ من الذي ينفذ ومن لا ينفذ من الأحكام؟ من الذي ينفذ ومن الذي لا ينفذ؟ الذي ينفذ هو ما لم يصادم نصا من كتاب أو سنة أو إجماع أو قياس جلي. الذي لا ينفذ ما هو رد ما صادم النصوص أو صادم الإجماع أو صادم القياس الجلي. إذا حكم به حاكم لا يعتد به، سواء كان في أهل العدل أو في أهل البغي. لذلك معنى ينفذ من أحكامهم ما ينفذ من أحكام أهل العدل. على سبيل المثال، حكم أهل البغي على رجل بأنه يجلد بشربه الخمر 40 جلدة. قاضي حكم بذلك. أتخيل كده أن إنسان شرب الخمر، فوقعت معركة، أمسكه رجل من الشارع جلده أو ضربه 40 ضربة، هل يعد هذا حدا؟ لا، لا يعد حدا. إذا أمسك به المحتسبون ورفع إلى القاضي المسلم هيقول له والله أنا ضربت في خناق، أنا ضربوني 40 ضربة، يقولوا لا هذا لم يكن حدا، الذي يقيم الحدود هو إيه؟ السلطان، فيجلده الإيه؟ الحد. طب نتصور بقى الصورة الأخرى، عندما تكون هناك دولة حصل فيها دولة الخلافة، خرج عليها طائفة وأخذت إقليما وصار إقليم أهل بغي. إقليم أهل البغي ده أمسك رجلا شرب الخمر فطبق عليه الحد، ثم غلب أهل العدل على أهل البغي، راجعوا القضايا وجدوا هذا الرجل قد جلد ليه الحد، هيعملوه معونة الرجل الضرب في خناقة؟ لا، يقولوا قد مضى هذا الأمر، هذا الحكم قد سبق على ما يوافق الحق. طب المسألة كانت هناك مذهب يرى أنهم 80 ومذهب يرى أنهم 40، أنهم يضربونه 40 ضربة ومذهب يرى أنهم 80، وكان مذهب أهل البغي أنه يضرب إيه 40 فقط. ما يجيش قاضي أهل العدل ويقول أنا أرى 80 اجلدوه 40 أخرى. لماذا؟ لأن هذه مسألة فيها اجتهاد، كل سنة، والأمر فيها مبني على الاجتهاد، لا ينقض فيه قضاء القاضي. متى ينقض قضاء القاضي؟ في عند أهل العدل، مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم للرجل الذي افتدى عن ولده الزاني بمئة شاة ووليدة، قال لهم فقال له النبي صلى الله عليه وسلم الغنم والجارية رد عليك. يعني هو الزنا هو سمع كده ان ابنه زنى بامرأة الرجل، قال طبعا حدي له مئة شاة وجارية بدلا المرأة التي افسدها ابني عليه، يظن ان هذا يسقط العقوبة على حاجات الجاهلية. يعني واحد زنى بامرأة واحد عملوا له قاعدة عرفية قالوا له تدفع 50,000 جنيه. هذا الامر عندما يرفع الى القاضي ماذا يصنع فيه؟ يرده، لانه مخالف للايه؟ للشرع، مخالف للنصوص. اذا كان هناك واقعة قتل خطأ وجلسوا جلسة عرفية وحكم المحكم فيهم بالدية الشرعية وطبق ذلك، رفعوه للحاكم الايه؟ الشرعي، يعمل ايه فيه؟ يمضيه، لانه محكم، والمحكم يمضي حكمه كما فعل الصحابة رضي الله عنهم. ايه اللي يرد؟ ما خالف النص من كتاب او سنة او اجماع او قياس جلي، وما لم يخالف نصا لانه مسألة اجتهادية. يعني عندنا محكمة درجة اولى في الدولة الاسلامية، الحاكم اجتهد وحكم بحكم اجتهادي، واحد من الطرفين ما عجبوش فرفع الامر استئناف الى المحكمة الايه؟ الى اقضى القضاء. اقضى القضاء مذهبه يخالف مذهب القاضي الايه؟ الاول، بس في مسألة فيها ايه؟ اجتهاد، لا يلوز ان ينقضها، وانما ينقض ما خالف النص والاجماع. ادي معنى. ولهذا قال العلماء ان اهل البغي ينفذ من احكامهم ما ينفذ من احكام اهل العدل. دي زي دي، رغم ان دول اهل العدل واهل البغي، لكن لان الامه خرجت عن ان يكون لها امام واحد، صار امام اهل البغي في اقامه الاحكام والحدود والحقوق بمنزله امام اهل العدل. كل المجالس العرفية هذه ينفذ منها ما ينفذ من أحكام الشرع، يعني أقصد ما وافق الشرع، ويبطل ما خالف الشرع. يقول وكذلك لو شاركوا الإمارة وصاروا أحزابا. شيخ الإسلام بيوصف حاجة عجيبة جدا، هو بيوصف واقع دولة المماليك في زمنه. اتفقنا لا يقيم الحدود الا من كان ايه؟ قادرا. انا جايبها مخصوص عشان كده، لان كلمه الشيخ الاسلام اقامه حدود واجبه على ولاه الامور عشان هم اصحاب الايه؟ القدره. الحدود لا بد في اقامتها من قدره، قوه وشوكه. لا يقيمها اتنين مقفول عليهم اوضه بالسر كده، تعال انا اقيم عليك الحد، ما ينفعش. لا بد ان يكون ذلك بايه؟ بقوه. العاجز سقط عنه، المخاطب بالفعل لابد ان يكون قادرا، والعاجزون لا يجب عليهم. يعني تيجي تقول لي طب انا شيخ سرقت قطع ايدي وانا راضي اعمل كده؟ لا. لماذا؟ لان ليس عندي شوكه، ليس عندي قوه يلزم بها في هذا الباب. لانك ممكن بعد ما اقطع لك ايدك تروح تعمل ايه؟ تروح تعمل لي جنايه. انا استنى بس، فمثل هذا لابد ان يكون هناك قدره قهريه على إقامة هذه الحدود. اللي مع الذي ليس عنده لا يكتفى بذلك. أما في أمر التحكيم فيما فيه طريقة للإلزام كما ستأتي، لابد أن يمضى وينفذ. يقول وكذلك لو شاركوا الإمارة وصاروا أحزابا، يعني داخل الدولة الواحدة. كان أيام المماليك، المماليك دول كانوا كل واحد له مجموعة من المماليك، مش كده؟ المماليك البحريه والمماليك الانكشاريه مش عارف المماليك الايه، كل منهم له، وكل واحد استاذ يسمونه، وعنده مجموعه من المماليك الذين يطيعونه. ولذلك كان البيبرس مثلا في ظل قطز له شان ايه؟ لا يستطيع قطز ان ينفذ عليه كل الاحكام. ذاك الشيخ الاسلام بيتكلم على واقع، بيقول شاركوا الاماره، اصبحوا مشتركين داخل الدوله الواحده، وصاروا احزابا. زي الدوله إذا سقطت حكومتها المركزية، الصومال مثلا حكومة مركزية حكومة ايه؟ ضعيفة جدا، وكل حتة كل مجموعة، وممكن داخل البلد الواحدة فيها مجموعات. وفي نفس أفغانستان كانت كذلك مدة من الزمن قبل طالبان، وطالبان دلوقتي في أجزاء تبعها وفي أجزاء مش تبعها، وفي هناك بعض الأتباع يتبعون أميرا لهم، والأمير العام ضعيف جدا. يقول وكذلك لو شاركوا الإمارة وصاروا أحزابا، مع إن ده غير جائز، لكن هذا واقع. طب الواقع ده نبطل كل ما تحته؟ لا، لابد أن كل واحد يقيم الايه الحدود والحقوق كما لو تشاركوا الإمارة وصاروا أحزابا، مثله مثله وكان هناك بغي وإيه وعدل. قال وكذلك لو شاركوا الإمارة وصاروا أحزابا لوجب على كل حزب فعل ذلك في أهل طاعتهم. يعني كل مسؤول في حزب أو في جماعة أو في طائفة مسموع الكلمة، لا يمكن لأهل حزبه أو جماعته أن يخالفوه ولا يستطيعون. لكان واجبا على كل رأس أن يقيم ذلك في أهل طاعته. يقول فهذا عند تفرق الأمراء وتعددهم، وكذلك لو لم يتفرقوا لكن طاعتهم للأمير الكبير ليست طاعة تامة. في أمير كبير اسمه السلطان، ولكن الأمراء الأهون لا يسمعون كلامه. مش كان في خليفة عباسي في أيام شيخ الإسلام تيمية بيقولوا إيه عنه؟ ابن القيم يقول ليس له في زماننا إلا الخطبة والسكة. السكة يعني النقود، يقولوا طبعت أو سكت هذه النقود في عهد الخليفة العباسي فلان الفلاني. ولكن مين بيسمع الكلام؟ يسمعوا كلام مين؟ يسمعوا كلام السلطان، يسمعوا كلام الأمير. وساعات يبقى كل حتة لها أمير ولا يسمعون كلام الايه الأمير الكبير. يقول لكن طاعتهم للأمير الكبير ليست طاعة تامة. بيبرس ما كانش بيسمع كلام قطز في كل شيء، فإن ذلك أيضا طاعتهم ليست طاعة تامة إذا أسقط عنه إلزامهم بذلك، لأنه عاجز. الأمير الكبير مش عارف ينفذ حاجة، لا يستطيع أن يمضي شيئا، لم يسقط عنهم القيام بذلك. فإن ذلك أيضا هو طاعتهم للأمير الكبير ليست طاعة تامة إذا أسقط عنه عن الأمير الكبير إلزامهم بذلك، لم يسقط عنهم القيام بذلك. يعني كل واحد يجب عليه أن يقوم بما شرع الله طالما أنه فيه شوكة وقوة على أهل طاعته. يقول بل عليهم أن يقيموا ذلك. وكذلك لو فرض عجز بعض الأمراء عن إقامة الحدود والحقوق أو إضاعته لذلك، نفترض أنه عاجز مسكين ليس عنده إمكانية فرض سلطانه على البلاد، الحكومة ضعيفة والناس تجرأوا عليها. وده حاصل ولا مش حاصل؟ يحصل في بلاد كتيرة جدا إن تلاقي الحكومة ضعفت جدا وليس هناك هيبة، وكلما أراد أن يطبق شيئا مسكوا ضربوه عادي. زي الشرطة دلوقتي، الشرطة دلوقتي لو حد حب يعمل حاجة يعملوا فيه يضربوا، الناس تجرأوا عليه. هناك قد يكون هناك إنسان مطاع، الأمير عاجز سقط عنه ذلك. طب ممكن يكون الأمير مضيع، الأمير هو نفسه ليضيع. يقول أو إضاعته لذلك لكان ذلك الفرض على القادر عليه. الأمير عاجز وفي واحد تاني هو المسموع الكلمة حقيقة وله شوكة فعلا، وإذا تكلم بالكلمة إلزم الكل اللي في طاعته، يبقى واجب عليه ذلك. يقول وقول من قال لا يقيم الحدود إلا السلطان ونوابه، زي ما هو قال نفسه الشيخ الإسلام قال كده، لا يقيم الحدود إلا إيه ولاة الأمور. يقول إذا كانوا قادرين فاعلين بالعدل، يبقى شرطين عشان أنا أرفع إليه أمرا، لابد أن يكون قادرا ولابد أن يكون إيه فاعلا بالعدل، كما يقول الفقهاء والأمر إلى الحاكم، إنما هو العادل القادر. فإذا كان مضيعا لأموال اليتامى، هو الحاكم ده حاكم فاسد، تعطيه أموال اليتامى يأكلها، توكل الأمور العامة ميزانية الدولة ينهبها، كل الواجبات الشرعية المفروض أنها الحاكم هو اللي يتولى إيه تنسيقها، يجمع الزكاة، يكون معلوم أن أول ما توصل للزكاة سيضعها في جيبه، انهم اجماع والزكاة. احنا عندنا الشريعة دلوقتي هنطبق الشريعة اجماع والزكاة، وعارفين ان هو ايه سيأخذ اموال الزكاة في جيبه سيضيعها على ملذات اموال اليتامى. المفروض ان من الذي يرعى اموال اليتامى؟ الحاكم. فاذا كان مضيعا لاموال اليتامى او عاجزا عنها هو رجل طيب، ولكن حوله عصابة من المجرمين لن تسمح له بان يحفظ اموال اليتامى، سيسرقونها منه. يبقى الناس ترفع له اموال اليتامى؟ لا. تسلم له الاموال الضائعه؟ لا. تقبل ان تعطيه الزكاه؟ لا. يقول كما يقول الفقهاء الامر الى الحاكم انما هو العادل القادر. فاذا كان مضيعا لاموال اليتامى او عاجزا عنها لم يجب تسليمها اليه مع امكان حفظها بدونه. يعني احنا هنجمع الزكاة عند واحد امين ونقول له انت اللي وزعها. اموال اليتامى بدل ما وديها لمن يضيعها او يضعها في امور ربوية او نحو ذلك، ان نديها الواحد امين يحفظها لهم. يقول وكذلك الامير اذا كان مضيعا للحدود او عاجزا عنها لم يجب تفويضها اليه مع امكان اقامتها بدونه. يبقى اذا امكنها تقام بدون الامير تقام، إذا عجزنا نحن أيضا فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها. إذا كان الأمير يقوم بها بالعدل وجب أن يكون أن تفوض إليه. يقول والأصل أن هذه الواجبات تقام على أحسن الوجوه، فمتى أمكن إقامتها من أمير لم يحتج إلى اثنين، احتجناش أن احنا نزود طالما في أمير موجود عادل وقادر يقوم بها شرعا يجب أن تفوض إليه. ومتى لم يقم إلا بعدد ومن غير سلطان أقيمت، يعني العدد ممكن يقوم مقام الإيه؟ السلطة. لو في عدد مجتمعين ولهم كلمة واحدة لابد لهم من رأس، بس العدد يمكن أن يقوم مقام الإيه؟ الجيش كله. أكثر مثال ما عرفنا له في التاريخ مثالا الثورات المعاصرة، العدد يقوم مقام الإيه؟ الجيوش فعلا. يعني انت تيجي تقول لي الجيش هو محك الانقلاب، عايزين يعملوا انقلاب ويزيلوا الحاكم يعملوا ايه؟ الجيش. لكن دلوقتي بالعدد الكبير الهائل بالملايين ممكن ايه؟ ولو حد بس لهم مجتمعين على مطلب واحد، طالما اجتمعوا على كلمة واحدة هم لهم رؤوس، بس لما تجتمع الرؤوس على كلمة واحدة الشعب يريد اسقاط النظام نجحوا. اليس كذلك؟ دلوقتي مختلفين مش هينجحوا، في ناس عايزين الجيش، في ناس عايزين مجلس رئاسي، في ناس عايزه الحاكم، في ناس عايزه الشرطه، يعني طالما. لكن لما كانوا كلهم على كلمه واحده ما اثرش فيها الناس اللي مش موافقه، اليس كذلك؟ لو ما هو له متى لم يقم الا بعدد ومن غير سلطان اقيمت، اذا لم يكن في اقامتها فساد يزيد على اضاعتها. ان ممكن يكون يقيم الحدود وبعد كده ترتب على ذلك ايه؟ مفسدة عظيمة، فتنة بالناس، الناس تتكلم شفتوا المسلمين عملوا ايه، شفتوا قطعوا الايدين والرجلين والودان، شفتوا ماذا صنعوا وهدموا وتحدث الناس بالباطل. تخيلوا لو كانت هذه الامور لها صدق، يعني لها رصيد من الصدق، الاشاعات الكاذبة على الدعاء لو كان لها رصيد من الصدق ماذا يكون رد فعل عامة الناس؟ ففي مع كونها كاذبة إلا أن موتور القلوب ما زالوا يصدقون. أنا أقول أي واحد موتور هو اللي يقول كده، لأنهم عارفين كان ده كذب. يقول لك سلسلة المحرمات عند السلفيين أن المرأة لا يجوز أن تجلس على كرسي. واحد كاتب مش مكسوف من نفسه أنه هو يكتب هذا، أنه ده ضمن المحرمات عند السلفيين، أنه واحد أن المرأة تجلس على كرسي، حرموا أن المرأة تجلس على كرسي. هو كذا، هو كذا كذا. يقول فإنها من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فإن كان في ذلك من فساد ولاة الأمور أو الرعية ما يزيد على إضاعتها لم يدفع فساد بأفسد منه. يعني أنتوا يجي واحد يقول دلوقتي طب ما تيجوا يا شيخ ياسر، احنا دلوقتي اهو كثرة وقوة، أي واحد يفعل حاجة نقيم عليه الحد، وما فيش دولة والدنيا الدولة ضعيفة والأمير الكبير ليست طاعته تامة والوضع كده. أقول لك يحصل فساد أكثر من الإيه؟ من فساد الإضاعة. ولذلك لا يدفع فساد بأفسد منه، والله أعلم. أدي معنى كلمة وإقامة الحدود واجبة على ولاة الأمور. أقول قولي هذا واستغفر الله. الحكم لو قام العدول الحد على رجل في وجود السلطان بلا إذن منه، كما أقام الشيخ محمد الوهاب الحد على امرأة زنت، حين يكون أولا الشيخ محمد الوهاب إنما أقام هذا عندما كان معه من يعينه من أهل اللي هو السلطان بدرجة ما، وإن لم يكن مفوضا من قبل الأمير العام اللي هو كان محمد بن سعود، ثم كان له قوة وشوكة في ذلك الوقت، ثم السلطان كان لا يقيم الحدود في هذا الوقت، من وكلهم السلطان العثماني كانوا تاركين نجد فوضى بلا أي تعليم ولا إقامة حدود ولا حتى الأمر بإقامة الصلوات. فالشيخ قام بذلك لأنه كان هناك تضييع لذلك، وهو غلب على ظنه أنه يقدر على هذا الأمر دون مفسدة. حكم تقنين الشريعة وكتابة فصول قوانين أو دساتير، هذا أمر أقول لك حكم تقسيم الفقه الإسلامي إلى أبواب. هو السنة الرسول كان بيعلمهم زي ما احنا بنتعلم كده، كان بيجيب لهم يقول لهم باب الطهارة، باب الصلاة، كتاب الصيام. الرسول كان يعلمهم الدين ايه كله ودون تقسيم. التقسيم ده أمر اصطلاحي للتسهيل لأن الناس يسهل عليهم ذلك، فمثل هذا أمر واسع. فكذلك إذا كانت طالما أن هذه القوانين صحيحة متفق عليها يكون الأمر صحيحا. الإلزام مستمد من أنها موافقة للشريعة، زي ما قلنا كده، ما هو ما يقال في الفقه الدستوري عندهم النظام العام للمجتمع أو المبادئ العليا للدستور اللي هي أعلى من الدستور، اللي بيسموها احيانا مواد فوق دستوريه، اللي هي عقيده الامه التي يجزم بان الامه مجمعه عليها. الامه خدتش صفه الالزام الا لما قرأها اعضاء مجلس الشعب. اصل دي اصلا اللي بيتكلم بهذا، بنقول اصلا الامه الدستور في اي امه معبر عن اراده الامه. تعرف لو فعلا يعني عند الدستوريين اذا الغيت ماده الشريعه الاسلاميه تبقى غير دستوريه، يبقى الإلغاء ده غير دستوري. المساس بالمادة الثانية غير دستوري لو إن استفتوا عليها وطلعوها كده. لماذا؟ لأن أي حد في الدنيا يقول الشعب المصري أو كل شعوب إسلامية ماذا تقول عن القرآن؟ أعظم من كل حاجة، مش كده؟ عندهم أن القرآن معظم فوق كل كتاب، دي عقيدة الأمة لا شك في ذلك، ولذلك لا يقبلون أن يعني يوضع القرآن في موازنة مع أي قانون أو دستور آخر. فلذلك نقول إذا كان هذا مش هو أخذ في الحقيقة هذا من جهة أن الأمة وافقت عليه، لا، ده هو هذا اعتقاد الأمة، هذا دينها، هذا تعظيمها في عرفهم أن هذا فوق الدساتير المكتوبة. ولذلك نقول هذه القضية قضية مهمة جدا أن تفهم، وليس أنها اكتسبت الشرعية من جهة موافقة الناس عليها، لكن لأنها معبرة عن إرادتهم لزق في دماغك مش راضي تفك. لا، الحقيقة إن هذا الأمر بنقول إن إرادة الأمة شيء عبر عن إرادة الأمة خبري وليس إلزامي. الإلزام جاي من كون ربنا الأمر بيها قطعا ويقينا، لكن الدستور هو إخبار عن إرادة الأمة. الدستور إخبار عن الإرادة، وهذا الدستور يخبر في هذه الجزئية عن الإرادة الحقيقية للأمة أنها تريد شرع الله، لو أخبر بغير ذلك لكان كذبا وزورا وباطلا عندهم وقبل ذلك في شرع الله. التقنين خطره في المسائل الاجتهادية، وعند وجود قضاء مجتهدين لا يشرع التقنين، وعند وجود قضاء مقلدين للضرورة يجوز للضرورة، مثل مسألة قاضي حنبلي، قاضي شافعي، قاضي مالكي، قاضي المالكية ونحو هذه الأمور كانت موجودة في عهود طويلة للضرورة، وليس أن هذا هو الأصل الشرعي. الأصل الشرعي أن القاضي لابد أن يكون مجتهدا. في الهند في عهد الاحتلال الإنجليزي قاطع المسلمون المحاكم الإنجليزية واستمروا على المحاكم الشرعية، قاطعوا المدارس الإنجليزية واستمروا في الكتاتيب، أين نحن من ذلك؟ في جزء من بلادنا نوع من التحكيم للشرع في بعض القضايا أو في كثير منها مقدور عليه، ويجب على الناس أن يرجعوا فيما اختلفوا فيه إلى من يحكم بينهم بشرع الله. وأما بالنسبة إلى الكتاتيب فيمكن أن تستمر مع المدارس، ونسعى إلى إصلاح مناهج المدارس. يقول أفتى المفتي في الدولة العثمانية بإسقاط الحدود لغلبة الكذب على الناس، فأوقف الحاكم كل العقوبات غير المستدركة وفقا للفتوى، هل كان يجوز هذا؟ لا يجوز أن يحكم على الناس جميعا بالكذب، لكن تطبق الحدود الأوصاف الشرعية على الشهود. ما حد الشوكة والقدرة الذي ذكره في آخر الكلام؟ ولو صبرت لأتاك الجواب، كتبت السؤال قبل أن ننتهي إلى نهاية الفصل. الأصل أن هذا من باب الأمر المنكر، لا يدفع فساد بأفسد من القوة والشوكة اللي يحصل معها. إذا أنفذنا هذه الواجبات حصل صلاح وامتنع الفساد، فهذه شوكة. إذا كانت هناك شوكة ضعيفة غير قادرة، إذا طبقوا حدا اليوم قبض عليهم غدا ولم يدفعوا عن أنفسهم، وحصل تشويه عظيم مثل أن محمدا يقتل أصحابه، فهذه ليست بشوكة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.